السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يأتي الناس يوم القيامة فينادي الله عز وجل عبدا من عباده، يقول له: انظر إلى الجنة، انظر إلى قصورها وأنهارها، انظر إلى ثمارها وأشجارها. فإذا نظر تعجب العبد، قال: ربي لأي نبي هذا؟ ربي لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ فالمكانة عالية. فيقول الله عز وجل: يا عبدي، هذا لمن عفى عن أخيه في الدنيا. هذا ليس للأنبياء، هذا للعافين، للذين أخطأ من أخطأ بحقهم فعفوا، هذا أجرهم، هذه منزلتهم، هذه كرامتهم عند الله جل وعلا. فيأتي رجل آخر أخطأ عليه في المحشر فيقول: يا رب، هل لهذا إن أنا عفوت عنه؟ إذا أنا تنازلت عن حقي، هل لكل هذه المنزلة؟ فيقول الله عز وجل: نعم يا عبدي، نعم يا عبدي. فيعفو عنه في ذلك اليوم، فيقول الله عز وجل للاثنين: خذ بيد أخيك وادخل معه إلى هذه الجنة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. زوج مع زوجته أخطأت عليه، إن عفى عنها فأجره عظيم عند الله. أخ مع أخيه أخطأ عليه، وربما سبه وشتمه، وربما تكلم بعرضه، فإن عفا فأجره على الله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الأجر عظيم عند الله جل وعلا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أيام محنة ابنته عائشة، والمنافقون يتكلمون بعرض من الصديقة، عرض من الطاهرة المطهرة، في ذلك الوقت الذي انتشر فيه السب والشتم لبيت النبوة، أعظم بيت، وسب عائشة كسب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. استغل هذه الفرصة بعض من ربما أخطأوا، ربما ضعفت نفوسهم، ربما استغلهم الشيطان، ربما صدقوا الوشاة فسبوا عائشة. ليسوا من المنافقين. والمصيبة أن أحد أقرباء أبي بكر سب ابنته واتهمها بما يتهمها المنافقون. والمصيبة الأكبر أن أبا بكر كان ينفق على هذا الرجل من ماله، فهو فقير، أنفق عليك وأعطيك الأموال وأتصدق عليك ثم تسب ابنتي؟ يا للإثم العظيم ويا للجرم الكبير. تستغل الفرصة وانقطاع الوحي في ذلك الوقت، وعدم نزول شيء في عائشة شهر كامل، وتساعد المنافقين فتتكلم على ابنتي. وأي بنت؟ إنها عائشة. ومن أشرف من عائشة؟ زوجة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله عز وجل براءة عائشة من فوق سبع سماوات، ووصفها الرب عز وجل بأنها طاهرة، بأنها طيبة، فالطيبون للطيبات، فما اختار الله لنبيه إلا الطيبات، قال: في الذين اتهموا عائشة زورا وبهتانا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوا شرا لكم، بل هو خير، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. بعد أن انكشفت الغمة وزال الغبار وعلم الناس الصادق من الكاذب، قال أبو بكر الصديق: أما الذي تكلم على ابنتي من أقربائي واتهمها فإنني لن أتصدق عليه بعد اليوم. فصدق سنة ليست واجبة. فإذا بهذا الرجل الفقير ينزل الرب عز وجل آية تطلب من أبي بكر أن يصفح عنه وأن يعفو عنه. سب ابنتي سامح، شتم عرضي اعفو. ألسنا نخطئ بحق الله كل يوم ونطلب من ربنا العفو؟ فمن أراد العفو من ربه فليعفو عن خلقه، والجزاء من جنس العمل. قال الرب عز وجل: فليعفوا وليصفحوا. نزلت في أبي بكر: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إذا تريد الله عز وجل يغفر لك، اغفر على الناس. إذا أردت أن يعفو الله عز وجل عنك فاعفو عن الناس. فإن الناس طبيعتهم الظلم، طبيعتهم الخطأ، طبيعتهم الإثم، طبيعتهم التجاوز، لكن أين الذين يعفون؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم كم سبه الناس، كم شتمه الناس، كم تكلموا بعرضه، بل شجوا وجهه، قتلوا عمه وأخرجوا كبده. من الذي أرسل وحشيا ليقتل حمزة من أكثر الناس حبا لرسول الله؟ تعرفون من حمزة؟ أسد الله وأسد رسوله. تعرفون من حمزة؟ سيد الشهداء عند الله. من حمزة الذي بكى النبي لموته وكاد أن يفعل ويفعل، فقال الله له: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، اصبر وما صبرك إلا بالله. حمزة من الذي أرسل وحشيا لقتله؟ هند، هند بنت عتبة. هند لما جاءت في فتح مكة وهي ترى النبي قد فتح مكة وعاد الله عز وجل مكة لأهلها ورفع الله عز وجل عباده على المشركين، قالت: الآن سينتقم، الآن قتلت عمه، حاربناه سنين، قتلنا أحبابه وأصحابه، 8 سنوات بعد الهجرة يقاتلونه، 13 سنة عنده يعذبونه، حتى أنهم خنقوه وبصقوا في وجهه ورموا سل الجزور على ظهره وقتلوا بعض أصحابه، حتى أن أم عمار كانت تضرب وأبوه يجلد والابن يعذب، فرمى أشقى القوم رمحا في فرجها فماتت أمام ولدها. انظروا إلى الكفر وماذا صنعوا بمحمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فلما فتح النبي مكة ورأى الناس الذين ظلموه لسنوات طويلة، 21 سنة وهم يظلمونه، رآهم أمامه، والآن الفرصة في الانتقام، والآن الفرصة في أن نرد الصاع على الأقل صاع. لكنه ماذا قال؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ تبون أسوي فيكم الحين؟ شنو تتوقعون؟ قال المشركون الذين حاربوه 21 سنة، قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. أحي صار كريم؟ كان كاذبا، كان ساحرا، كان مجنونا، كان يفرق بين الولد ووالده، كان يريد الملك، يريد الحكم، كان يريد أمور كثيرة نشرتموها بين الناس. قال الآن والضعيف هذه حاله، قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فرد عليهم بأحسن منها، قال: لا تثريب عليكم اليوم، لن يتكلم عليكم أحد بسوء اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. والكاظمين الغيظ، إنها أخلاق النبوة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. من مثل عبد الله بن أبي ابن سلول، إمام النفاق، رأس المنافقين والعياذ بالله، سنوات يحارب النبي، وهو الذي أجج الفتنة في عائشة لما رأى زوجة النبي الطاهرة ترجع مع صفوان بن المعطل، قال الكلمة الخبيثة، قال والله ما سلمت منه ولا سلم منها، ونشر الكلام بين الناس. من مثل عبد الله بن أبي؟ هل رد النبي الإساءة بالإساءة؟ أبدا. لما توفي وذهب ليصلي عليه قال عمر: أتصلي على هذا الرجل؟ حاربك سنين طويلة ولم تصلي عليه؟ نعم أصلي عليه. قال الله عز وجل لنبيه: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال: راح أزيد على 70. أي أخلاق هذه؟ إنها أخلاق النبوة فقط، إنها أخلاق الذين يتبعون الأنبياء، ليحملون الغل في قلوبهم والحقد في نفوسهم حتى وإن ظلموا، حتى وإن تكلم عليهم الناس. الزوج مع زوجته يعفو، الزوجة مع زوجها تعفو، الجار مع جاره يعفو، الأخ مع أخيه يعفو. والذين جاءوا من بعدهم، بعد الجيل الأول، في ناس مثل هؤلاء، نعم يا نعم، بعد الصحابة في جيل أيضا يعفو، في جيل ثلة تتبع، أولئك أجدادي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع، بعد الذين كانوا مع النبي من المهاجرين والأنصار وصفهم الرب، اسمعوا إلى ثلة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. إذا سمع عن أخيه إثما أو ظلما دعا له. أخلاق المؤمنين الصادقين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذا كانوا من أهل الإيمان وإن تكلموا وإن ظلموا، يا رب لا تجعل في قلبي غلا عليهم. صفات أهل الإيمان. طيب يا رب، من يأخذ بحقي منهم؟ من يأخذ بحقي منهم؟ الله يعطيك يوم القيامة ويجزل لك الثواب ويعطيك ما لم يعطي أحدا غيرك. وأن تعفوا أقرب للتقوى. صفات المتقين العفو. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. جاء رجل إلى النبي أعرابي من المشركين إلى الأمام، جاء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وقد وضع السيف على الشجرة، النبي نايم وما عنده أحد حوله يحميه، فجاء هذا المشرك وتسلل، فإذا به يخترق السيف، ورفع السيف على النبي عليه الصلاة والسلام، فقام النبي من نومه فقال له: من يمنعك الآن مني يا محمد؟ إني قاتلك. الذبح ذبح خلاص، وين جنودك؟ وين جيشك؟ وين حرسك؟ ما في. قال: من يمنعك الآن مني يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل هدوء وبكل ثقه، قال: الله سيمنعك عني. فاحتز السيف بيد الرجل وسقط السيف على الأرض، من قوله الله. فأخذ النبي السيف ورفعه على الرجل الآن واحدة بواحدة، الآن الانتقام. قال أنت الآن من يمنعك مني؟ قال حلمك وصفحك يا محمد، ما تفعلها أنت إنسان سلم الله قلبك. قال حلمك وصفحك، عمن أراد قتلي؟ عمن رفع السيف علي؟ قال نعم، حلمك وصفحك يا محمد. قال اذهب، قال اذهب إلى قومك فأنت حر لوجه الله. ذهب الرجل وهو يقول جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس. هذه منزلة لا يصلها كل الناس، هذه مرتبة لا يبلغها إلا المتقون، هذه مرتبة يصلها أتباع الأنبياء، أتباع الرسل الذين سبوا وشتموا وأوذوا في سبيله، ثم بعد هذا عفوا عمن ظلمهم وعمن سبهم وعمن شتمهم، وأمرهم إلى الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن نكون متبعين حقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نسير حقا على هدي سلف الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، يظن بعض الناس أنه لو عفى عن جاره، عن شريكه، عن زميله، عن صاحبه، عن زوجته، عن أي فرد كان ممن أخطأ عليه، يظن أن في هذا إذلالا له، وهذا ضعف، ولا يدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث وما زاد الله عز وجل عبده بعفو إلا عزة. العفو يورث العزة بين الناس وليس الذل، بمنطوق الحديث. فإذا عفوت عن أخيك أو عن من ظلمك أو عن من سبك، فإن الله عز وجل يرفع منزلتك، ومن تواضع لله رفعه، ومن عفا وأصلح وعفا عمن ظلمه فإن الله عز وجل يرفعه ويزيده عزا بعز. لكن الناس لأنفسهم يظلمون، أنفسهم يظلمون، ولكن الناس يظنون أنني إذا عفوت فإنني سأكون ضعيفا بين البشر، فإنني سأكون مهانا بين الخلق. اسمعوا لعلي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب شجرة المباركة، زين العابدين، إنهم السلف سبوا أباه وسبوا جده، بل كان الناس في ذلك الزمان بعض من مرضت قلوبهم يسبون آل بيت رسول الله يتقربون بذلك إلى الله. إنهم من النواصب الذين عاداهم كل الناس وتبرأ منهم أهل السنة، الذين سبوا من آل بيت رسول الله. جاء أحدهم ممن سب عليا وابنه الحسين، جاء يسب حفيدهم علي زين العابدين، فدخل عليه في المجلس يسبه ويشتمه، وعلي بن حسين ساكت، اتركه يسب اتركه يشتم، فإن الله عز وجل سخر ملائكة تدافع عن المظلوم. فلما سب وشتم وانتهى وأفرغ ما في قلبه حقدا وغلا على آل بيت رسول الله، ذهب الرجل إلى بيته، وأكمل علي بن حسين مجلسه. فلما انتهى من المجلس وحل الليل، ذهب إلى الساب، إلى الشاتم، إلى الظالم، إلى بيته. فطرق زين العابدين بيته، ولما فتح الرجل الباب ظن أن زين العابدين سينتقم الآن، ففتح الباب، قال نعم ماذا تريد؟ قال يا فلان، إن كان حقا ما ذكرته فيه، إذا كانت الأوصاف التي وصفتني بها حقا فغفر الله لي، الله يغفر لي،